يقول السؤال 47 على ضوء ما ذكر في المقدمات في القدر 1 صاد 2 1 2 3 على أن القضاء والقدر هو ما قضاه الله وحكم به قطعا وحتما أي حكم الله المحتوم أم ماذا جزاكم الله خيرا. طبعا هذه المقدمات هذه والتعاريف هذه في التعاريف ليست يعني إلا في بيان معنى القضاء ومعنى القدر والعلاقة بين هاتين الكلمتين لأنهما قد يأتي يعني تأتي هاتان الكلمتان مترادفتان أو قد تأتيان منفصلتان. فهذا يعني الكلام في هذه الصفحة في معنى الكلام في معنى القضاء والقدر. أما كون القدر والقضاء أمر محتوم نعم يقينا ما قضاه الله وقدره وكان أمر الله قدرا مقدورا وكان على ربك حتما مقضيا. فالذي قضاه الله عز وجل وقدره لا شك أنه وحكم به أو كتبه أو أذن فيه كل ذلك محتوم الوقوع لا بد من وقوعه. هذا إذا كنت فهمت سؤالك.